بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن: فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرقة من حرير، فجعل القوم يتداولونها بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من هذا؟ فقالوا له: نعم يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضل سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضي الله عنه هو سيد الأوس. سعد بن معاذ هو من الأنصار وهو من الأوس وهو سيدهم، والأنصار قبيلتان الأوس والخزرج، والأوس سيدهم سعد بن معاذ، والخزرج سيدهم سعد بن عبادة. وسعد بن معاذ مات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على إثر إصابة حصلت له يوم الخندق، ومات بعد ذلك. وأما سعد بن معاذ فإنه عاش بعد سعد بن عبادة سيد الخزرج، فإنه عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ترجمة لسيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقد ذكر وقد أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له سرقة من حرير، أي قطعة من الحرير، وقيل أنها من أنها الحرير الأبيض، وقيل غير ذلك، أي نوع من أنواع الحرير. فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتداولونها، وقد أعجبهم حسنها ولينها، فلما رآهم يتداولونها قال: أتعجبون منها؟ قالوا: نعم. قال: لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. والحديث فيه فضيلة سعد بن معاذ والشهادة له بالجنة، وأن لما ناديله في الجنة أحسن من هذا الذي أعجبهم من هذه القطعة التي هي من الحرير، فهو دال على فضله وعلى الشهادة له بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه التهادي وقبول الهدية، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهديت له هذه القطعة من الحرير. وجاء في بعض الروايات أنه نهاهم عن الحرير ثم إنه أهدي إليه قطعة فجعلوا يعجبون منها، فقال هذه المقالة أي ليزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الآخرة، أي ليزهدهم في الدنيا، وأن ما فيها من متع ولذات ومن ألبسة جميلة أن هذه ليست شيئا بالنسبة لما في الجنة. ومن المعلوم أن ما في الدنيا، أن الدنيا كلها يعني ليست بشيء، ولهذا جاء في الحديث: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه النار وعرضت عليه الجنة ويصلي بالناس الكسوف وراء العناقيد المتدلية، فمد يده ليأخذ عنقودا ثم إنه ترك، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، يعني أن الناس في هذه الحياة الدنيا يأكلون من هذا العنقود الذي هو من الجنة، ولكن الله تعالى شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا وأن لا تحصل في الدنيا، لأنها لو حصلت في الدنيا ما صارت غيبا بل صارت علانية وصارت مشاهدة، ولكن إخفاءها عليهم وعدم اطلاعهم عليها في الدنيا أو عدم حصولهم عليها في الدنيا مع الإخبار عن ذلك يدل على الإيمان بالغيب، وأن نعيم الآخرة قد ادخر في الدار الآخرة وأنه لا يكون في الدنيا. وهذا الذي هو في الدنيا من يعتبر من أحسن اللباس الذي هو سرقة من الحرير، وصف النبي صلى الله عليه وسلم مناديل سعد بن معاذ بأنها خير من هذا وأحسن، وإذا كان وإنما ذكرت المناديل لسعد بن معاذ لأن المناديل هي من الأشياء الممتهنة، الأشياء التي ليست لها شأن عند الناس، فبين أن تلك أنها خير من هذا الذي وأحسن من هذا الذي أعجب الناس في هذه الحياة الدنيا وهو هذه القطعة من الحرير. ومعلوم أن الحرير لا يجوز استعماله في حق الرجال وإنما يجوز استعماله في حق النساء، وكما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك أنه أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. أقرأ المتن. أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل القوم يتداولونها بينهم. يتداولونها بينهم يعني كل واحد يعطيها للثاني ويلمسونها ويعجبهم حسنها ولين ملمسها، يعني يتعجبون واحد يعطيها للثاني يتداولونها، تنتقل من واحد إلى واحد قد أعجبهم يعني حسنها ولينها. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ فقالوا له نعم يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. يعني هذا الذي أعجبكم وهذه القطعة التي أعجبتهم وهي قطعة من الحرير، قال عليه الصلاة والسلام مناديل سعد في الجنة أحسن من هذا، يعني مع أن المناديل ليست من الشيء الذي يتجمل به وإنما هو شيء يمتهن، ومع ذلك هو في الجنة أحسن من هذا الذي في الدنيا. ومعلوم أنه لا نسبة بين ما في الدنيا وما في الآخرة، لا نسبة بين ما في الدنيا وما في الآخرة، ما في الدنيا يناسب الدنيا وما في الآخرة يناسب الآخرة. ومعلوم أن الدنيا فانية وما فيها يعني ليس بشيء، والآخرة هي الباقية وما فيها هو الذي فيه الكمال وفيه تمام التنعم وتمام الاستفادة سواء في المآكل والملابس وغير ذلك. نعم. أهدي إلى رسول الله معروف الفاعل المهدي؟ نعم. ما أدري. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الأحوص. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي ابن صحابي، أخرج له أصحاب الكتب. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اهتز عرش الله عز وجل لموت سعد بن معاذ. وهذا أيضا من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وقيل إن ذلك فرحا به وفرحا بقدومه. ومن المعلوم أن العرش هو سقف الجنة وهو على الجنة كما جاء ذلك جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو فالجنة سقف عرش الرحمن كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو يعني اهتز يعني اهتزازه فرحا بقدومه وبموته الذي به انتقل من دار الدنيا إلى الدار الآخرة. ومن المعلوم أن من مات وهو من أهل النعيم فإنه ينعم ينعم وهو في قبره قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة, ويفتح باب إلى الجنة إليه فيأتيه من روحها ونعيمها. وكذلك أيضا جاء أن الشهداء أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها, وجاء أيضا أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. فالاستفادة من الجنة ممن هو من الجنة يحصل بعد الموت, إذا فارق الإنسان الحياة انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء, فإن كان من الموفقين فإنه يحصل النعيم نعيم الجنة يحصله في قبره, وكذلك روحه تنعم متصلة بالجسد ومنفصلة عنه. وإذا كان من المعذبين فهو كذا بخلاف ذلك يصل العذاب إليه في قبره. وقد جاء في الحديث أنه إذا سئل وأجاب في قبره على السؤال عن ربه ودينه ونبيه فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها, وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي في نعم وابن ماجه. عن أبي معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش هو سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سفيان وطلحة بن نافع أخرج له ثقة من أخرج صدوق له صدوق أخرجه أصحاب الكتب. الكتب. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل اهتزاز العرش اهتزاز حقيقي؟ هذا هو الأصل, الأصل اهتزاز حقيقي. نعم. كلام الشارح اهتز أي تحرك فرحا بقدومه أو حزنا على انقطاع ما يرفع إليه من خيراته. نعم يعني هو الأظهر هو الأول أنه فرحا بقدومه, وهذا الذي قاله الشارح من جهة أنه حزنا على ما يرفع من خيراته يعني أنه بنهاية أنه بموته انقطع عمله, وقبل ذلك كانت ترفع أعماله الصالحة إلى الله عز وجل, ترفع الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى, فهو إما فرحا بقدومه لأنه انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة وصار في الجنة والجنة سقفها عرش الرحمن كما جاء بذلك الحديث, أو أنه حزنا على ما يرفع يعني من أعماله الصالحة. قال رحمه الله تعالى فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي, ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ثم ذكر فضائل أو فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وهو من بجيلة. و سبق أن مر الحديث عنه رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وكان كبيرا في قومه، فلهذا بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لما يحصل بذلك ممن يكون كبيرا ورفيعا عند قومه من النفع العظيم إذا قام بدعوتهم إلى الإسلام. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه ويذكر مع كل أحد ما يناسبه مما يبايعه عليه، وهذا لكونه زعيما وكبيرا في قومه بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وذلك لما يحصل بالنصح من الخير العظيم والنفع العميم، لا سيما ممن يكون مطاعا ومن يحصل بدعوته النفع العظيم والخير الكثير. وهنا يعني يذكر جرير بن عبد الله أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني أنه ما منعه من الدخول عليه، وإنما إذا جاء فإنه يدخل عليه ولا يحصل الاعتذار عنه. وهذا مثل ما جاء عن ابن مسعود فيما تقدم أنه كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذنك رفع الحجاب، يعني أنه يأتي ويدخل. وأما هذا فإنه يقول أنه ما حجبني ما منعني من الدخول، وذلك إكراما له و يعني لعظيم شأنه. وما رآه قال وما رآني إلا تبسم، وما رآني إلا تبسم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا دال على فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. شكوت إليه أني لا أثبت، ثم قال شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب على صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وتثبيته يعني معنى على الخيل الذي أراد أن يثبت عليها وأن لا يسقط منها، وكذلك قوله اللهم اجعله هاديا مهديا، هذا لما يؤمل ويرجى من كثرة نفعه، وهو الذي أشرت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند المبايعة أضاف إليه والنصح لكل مسلم مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك لمكانته ومنزلته. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا له في هذا الحديث بأن يكون هاديا مهديا، يعني مهديا في نفسه وهاديا لغيره، يكون راشدا مرشدا مستفيدا مفيدا مهديا هاديا، يعني النفع يحصل له ويتعدى إلى غيره، يحصل نفعه له ولغيره، فتحصل له الهداية في نفسه وأن يكون سببا في هداية غيره. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن إدريس وهو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن جرير بن عبد الله، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة. لماذا لقب بيوسف الأمة؟ لأنه جميل، كان مشهور معروفا بالجمال، ولهذا يقول له يقال له يوسف هذه الأمة لجماله. قال رحمه الله تعالى فضل أهل بدر. قال حدثنا علي بن محمد وأبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رافع عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا خيارنا. قال كذلك هم عندنا خيار الملائكة. ثم ذكر فضل أهل بدر وهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في السنة الثانية, وهي أول الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكانت في السنة الثانية, وكان عدد المسلمين الذين شهدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على 300 يعني شيئا يسيرا. وقد نصرهم الله عز وجل على أعدائهم الذين جاءوا وكانوا كثيرين, وكانوا 1000 أو يزيدون, فنصر الله عباده المؤمنين على الكافرين, وصار لمن حضرها منقبة عظيمة. قد جاء ما يدل على فضلهم, ومن ذلك هذا الحديث الذي فيه أن جبريل أو ملك من الملائكة قال ما تعدون أهل بدر فيكم, قالوا يعني قيل خيار قلنا قال ما تعدون من شهد بدرا فيكم, قالوا خيارنا. قالوا خيارنا, عدهم خيارنا, يعني أنهم خيار هذه الأمة, أو خيار أولئك الأصحاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة, يعني الذين حضروا وشهدوا غزوة بدر, والذي الجنود الذين أنزلهم الله من الملائكة لنصرة المؤمنين يعدونهم خيار الملائكة. فهذا فيه بيان أن أولئك الذين شهدوا بدرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الخيار, وكذلك أيضا الذين شهدوا بدرا من الملائكة والذين أنزلهم الله لنصرة المؤمنين على أعدائهم الكافرين هم أيضا خيار الملائكة. فهذا دال على فضل أهل بدر, وذلك أنهم خير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام, وكذلك الذين شهدوا بدرا من الملائكة يعتبرون خيار الملائكة, فهو دال على فضلهم. ومن ما ورد في فضلهم الحديث الذي ورد قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, يعني وكان عددهم أكثر من 300 كما عرفنا. نعم. قال حدثنا علي بن محمد. ولهذا فإن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يذكرون يكفي الواحد منهم أن يوصف بأنه صحابي, يكفيه شرفا, ولهذا لا يقال عن الصحابة هذا ثقة ولا كذا, ما هذا الكلام لا يقال في الصحابة, هم أرفع وأجل من أن يقال فيهم ذلك, وإنما يقال هذا للتابعين ومن بعدهم. وأما الصحابة فيكفي الواحد منهم يقال عنه صحابي أو يقال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, لكن إذا كان هناك زيادة يعني منقبة وزيادة شرف كان يكون شهد بدرا يقال صحابي شهد بدرا, صحابي شهد بدرا يعني نورا على نور وخيرا على خير, أو يقال شهد الحديبية, لأن بدرا جاء فيه ما يدل على فضل أهله, والحديبية جاء ما يدل على فضل أهلها, فكان يذكر مع ذكر الصحابي كونه بدريا أو كونه ممن شهد الحديبية, يعني أن هذا زيادة في الفضل. وإلا فإن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم يكفيهم شرفا وفضلا ونبلا أن يقال عن الواحد منهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يحتاج بعد ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن حصل لهم الثناء من رب العالمين ومن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا في التراجم وفي كتب التراجم ما يذكر عند الصحابة إلا صحابي أنه صحابي أو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا المجهول منهم في حكم معلوم, الجهالة في غيرهم تؤثر وتضر ولكن الجهالة فيهم لا تؤثر, لأن المجهول فيهم في حكم معلوم. ولهذا يعني يكفي أن يقول أو يقال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعرف اسمه المهم أن يكون انتهى إلى من وصف بأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يكفيه ذلك شرفا. وأما غيرهم فيحتاج إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين ومعرفة حاله من الجرح والتعديل. وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاجون إلى شيء من ذلك. وهذا كما قلت إنما يضاف إلى الصحبة من كان حصله زيادة منقبة وفضيلة ككونه بدريا أو كونه حديبيا. نعم. قال حدثنا علي بن محمد وأبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن وكيع. وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان. سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. وإذا جاء وكيع أو يحيى بن سعيد القطان أو يعني يروون عن سفيان وما سفيان غير منسوب، فالمراد به سفيان بن سعيد مسروق الثوري. نعم. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. المزي في تهذيب في تحفة الأشراف. يحيى بن سعيد التيمي. التيمي مولى صاري. نعم. وهما في طبقة واحدة، لأن يحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري هما في طبقة صغار التابعين، في طبقة صغار التابعين، وكل منهما ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والذين يعني عرفوا بهذا من رجال الكتب بلفظ اسم يحيى بن سعيد أربعة مشهورون، اثنان في طبقة متقدمة وهم في طبقة صغار التابعين، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي. يحيى بن سعيد التيمي والذين في طبقة متأخرة طبقة شيوخ، شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي، فهذان في طبقة متأخرة وهذان في طبقة متقدمة. وهذا مما يسمى في علم المصطلح المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، وهي أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. يعني يحيى بن سعيد هذا اسم واسم أب يطلق على أربعة، يطلق على أربعة، اثنان في طبقة واثنان في طبقة. نعم. عن عباية بن رفاعة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جده رافع بن خديج صحابي أخرج أصحاب الكتب. أقرأ الإسناد. يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج. نعم. يقول السائل: ما وجه تخصيص من شهد بدر أو صلح الحديبية في الفضل دون غيرها من المشاهد مثل أحد أو الخندق؟ جاء جاء جاءت السنة بهذا، جاءت السنة في فضل هؤلاء بالنسبة لأهل بدر، جاء فيهم الحديث الذي فقال اعملوا ما شئتم فقد أغفرت لكم، وجاء في الحديبية لا يلج النار أحد بعد الشجرة، لا يجي النار أحد بعث الشجرة، وهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ثم ذكر هذا الحديث وهو ليس خاصا في أهل بدر، وإنما هو للصحابة، وهو في حق الصحابة المتقدمين أيضا. ولا شك أن ممن تقدم أو في طليعة المتقدمين هم أهل بدر، وذلك أنه جاء في بعض الروايات أنه حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد يعني شيء، فتكلم خالد في عبد الرحمن، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عند ذلك: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والخطاب هو على هذا موجه لمن تأخر إسلامه، لمن تأخر إسلامه كخالد بن الوليد، والمراد بأصحابه الذين هم المتقدمون يعني أخص أصحابه، والذين حصلت نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم من أول الأمر واستمروا على ذلك، بخلاف الذين جاءوا متأخرين فإنهم ظفروا بشرف الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ليسوا مثل أولئك المتقدمين، وإن كانوا كلهم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وكلهم وعد الحسنى، كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، ثم قال: وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الحسنى. فهم مع كونهم موعودين بالحسنى فإنهم متفاضلون، وأن من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فصار للمتقدمين هذه الميزة. ومعلوم إذا كان المتأخرون من الصحابة قيل فيهم هذا الكلام فغيرهم ممن لم يحصل له شرف الصحبة من باب أولى، من باب أولى أن يكون كذلك، وأنه لا يسب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ولا يطلق لسانه بذكرهم إلا بالجميل اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقوله لا تسبوا أصحابي نهي عن سب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والنيل منهم، وإنما الواجب هو ذكرهم بالجميل اللائق بهم، وألا يذكروا إلا بخير. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني أن العمل الجليل والعمل الكثير ممن تأخر، سواء كان الذين أسلموا أخيرا من الصحابة أو الذين جاءوا من بعدهم، لو أنفق المتأخر مثل أحد ذهبا ما بلغ مد واحد منهم من الذهب يتصدق به. إذا تصدق واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تقدم إسلامهم بمد من الذهب فإنه يفوق مثل جبل أحد ممن حصل بعدهم أو ممن جاء بعدهم، سواء كان الذي تأخر إسلامهم والذين من بعد الصحابة من باب أولى. والمد هو ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، والمد هو ربع الصاع. قال: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصيف المد، لأن النصيف هو النصف وهو الثمن، يعتبر بالنسبة للصاع، يعتبر الثمن بالنسبة للصاع الذي هو النصيف، أو نصف المد الذي هو الربع، يعني أن هذا القليل إذا حصل من الصحابة الذين تقدم إسلامهم فإنه لا يماثله الكثير الذي يساوي جبل أحد، وهو هذا الجبل الذي قريب من مدينة نشاهده ونعاينه، كوم من الذهب مثل هذا الجبل لا يعادل مدا الذي هو ربع الصاع أو نصف المد الذي هو ثمن الصاع. وهذا يدل على فضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك أن العمل الذي يؤدونه في أول الأمر وفي قلة المسلمين ويعني قلة العتد والعتاد وما إلى ذلك مما يحتاجه المسلمون، ومع ذلك قام هؤلاء الذين وفقهم الله للإسلام من من من تقدم إسلامهم بمناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستمرار على ذلك منذ بعث ومنذ أسلموا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكان لهم هذا الشرف، وذلك أن القليل منهم حصل في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار الإسلام في أول ما ظهر مع شدة أعدائه وكثرتهم، وهؤلاء قاموا بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه حتى أظهر الله دينه وعلت كلمة الله عز وجل، وكانت كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. قال حدثنا محمد بن الصباح هو الجرجرائي وهو الصدوق رواه أبو داود بن ماجه. نعم. عن جرير جرير بن عبد الحميد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حاء وحدثنا علي بن محمد عن وكيع حاء وحدثنا أبو كريب عن أبي معاوية. نعم. جميعا عن الأعمش عن أبي صالح. أبو صالح هو ذكوان السمان هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنه بعض النسخ عن أبي هريرة. عندك عن أبي هريرة؟ عندك عندي أبو سعيد الخدري. هو عنده عن أبي هريرة، ولكن الحديث عن أبي سعيد الخدري. وقد ذكر المزي في تحث الأشراف أنه من حديث أبي سعيد وأنه ليس من حديث أبي هريرة، وأنه وقع عند مسلم وعند ابن ماجة أنه من حديث أبي هريرة، والصحيح أنه من حديث أبي سعيد وليس من حديث أبي هريرة. وذكر وهما يعني حصل لمسلم في صحيحه عند الكتابة، يعني عند الكتابة وليس للحفظ، لأنه ساق ألفاظ يعني حديث أبي سعيد ثم بعد ذلك أتى بحديث أبي هريرة وقال عن أبي هريرة، وهو إنما هو عن أبي سعيد. نعم. ذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف، وذكره أيضا الحافظ بن حجر في فتح الباري. نعم. الله لك تخصيص الحديث بالمتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون من تأخر إسلامه، ما وجهه؟ وجهه أن خادم الوليد جرى بينه نفس الحديث، جرى في بعض طرقه أن خادم الوليد جرى بينه وبين عبد الرحمن كلام، فسب خادم عبد الرحمن فقال رسول الله لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده. وإذا كان هذا خطاب لمن تأخر إسلامه وأن ذاك أفضل منه بكثير، فمن لم يحصل له شرف الصحبة هو من باب أولى. وعليه يعني أن لا يقال إذن في الجملة الأخيرة لا تكون فضل لمن تأخر إسلام. المسبة لا يسبون. لا، الجملة الأخيرة لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب. نعم أيضا كذلك، حتى من تأخر إسلامه وأنفق، لأنه مثل ما قال لا يسلمكم من أنفق من وقاتل أولئك أعظم درجة من أنفقه وكل وعد الله الحسن، فأولئك أعلى. فأنا أريد لا تعتبر منقبة هذا الفضل قوله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، هذا لا يصح. لا شك أن من أنفق بعد الصحابة ليس كمن أنفق ممن تأخر من الصحابة تأخر إسلامه. لا يقال أن الذي تأخر إسلامهم مثل الذين ليسوا صحابة، أبدا لا يقال هذا. لكن إذا كان هذا خطاب لمن تأخر إسلامه فمن لم يكن صحابيا هو من باب أولى أن يقال في هذا الكلام. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن ذعلوق قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يقوله للتابعين الذين يعني لقيهم ولقوه، قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يشمل الصحابة كلهم جميعا، فلمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره، يعني وهذا هو الذي يبين الفضل الذي للصحابة على غيرهم، أن الشيء القليل منهم لا يساويه الكثير من غيرهم، وذلك أن القليل منهم حصل في أول الأمر وفي نصرة الإسلام وإظهاره مع غربته وكثرة أعدائه وشدة عدائهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فقيامهم بإظهار الدين من أول الأمر يعتبر القليل لا يساوي عمل الكثير ممن جاء بعدهم. لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره، يعني هذه المدة التي هي مدة حياته، يعني وهي شيء كثير بالنسبة لعمل الإنسان لا تساوي مقام الواحد منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصره ويؤيده ويظهر دينه وينصر دينه. ومن أوضح ما يبين فضلهم على غيرهم أن الكتاب والسنة جاءت عن طريقهم، وأن كل من اهتدى ودخل في هذا الدين إنما جاءه الهدى ووصل إليه الهدى عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم هم الذين بلغوا الكتاب والسنة، وبهم حصل الاتصال بالرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنهم الواسطة بين الناس وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، فإذا حفظ الواحد منهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كل من عمل بهذه السنة من زمنه إلى قيام الساعة يكون لذلك الصحابي مثل أجر كل من عمل، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فهذا الفضل الذي ذكره عبد الله بن عمر هو للصحابة عموما، لأنه يخاطب التابعين. نعم. قال حدثنا علي بن محمد وعمر. في النسخة الشيخ ناصر فيه سقوط يعني لأول يعني هذا الأثر، يعني أقول ما بقي منه إلا أحدكم عمره والباقي ساقط. كأنها بعض ليست كلها. ليست كل النساء؟ طبعا الأولى طيب والثاني موجود زين. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله. عمر بن عبد الله بن حنش وهو صديق رجاء بن ماجه. عن وكيع عن سفيان عن نسير بن ذعلوق. نسير بن ذعلوق صدوق أخرج له ابن ماجه. وهذا نسير بن ذعلوق هذا يعني اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة، يعني هذه شيء في علم مصطلح نوع يسمى الأسماء المفردة، وهي التي ما تتكرر التسمية بها، التي لا تتكرر التسمية بها هذا يسمى اسم مفرد، مثل قتيبة بن سعيد. قتيبة لا يوجد في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا هو، فهو اسم مفرد يعني ما تتكرر التسمية به. وكذلك نسير بن ذعلوق يعني اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة التي يعني ما يعني ما تتكرر. ومن أمثلة ذلك رجل صحيح مسلم اسمه سعير بن الخمس. سعير بن الخمس فهو فاسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة التي ما تتكرر التسمية بها. وسعير بن الخمس هذا يعني روى من رجال مسلم، وقد ذكر في ترجمته أنه حصل له إغماء فظنوا أنه مات فكفنوه ووضعوه على النعش، ثم إنه تحرك فكشفوا عنه الكفن وعاش بعد ذلك، وولد له ابنه مالك. ولد له بعد ذلك ابنه مالك. فهذا مما يسمى الأسماء المفردة التي ما تكررت التسمية بها. يقول السائل: هل أثر ابن عمر هذا له حكم الرفع؟ لا شك أنه ما يقول هذا إلا لكونه فهم يعني شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التفضيل يعني وبيان المقادير الأجور يعني لا يقال إلا بدليل، لا يقال إلا بدليل، فلو حكم الرفع، لأن كونه يقول أن مقام أحدهم مع رسول الله خير من عملكم عمره يعني، وأن فهذا بيان مقادير، وهذا لا يقال من قبل الرأي. كيف الجمع مع حديث أن العامل فيما بعد سيأتي له أجر 50 منكم؟ نعم، لأن لأن لأن هذا عندهم أجر الصحبة وفضل الصحبة، وفضل الصحبة لا يعدله شيء، وذلك أيضا أولئك الذين يحصلون في آخر الزمان يعني في حال الغربة، وأنهم يعني يصبرون على دينهم ويقبضون كقابض على الجمر، لكن أولئك ما حصلت لهم الصحبة التي لها الأجر العظيم الذي لا يساويه شيء ولا يماثله شيء. قال رحمه الله تعالى: فضائل الأنصار. قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعلي: أسمعته من البراء بن عازب؟ قال: إياي حدث. أعد الإسناد. قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: أسمعته من البراء بن عازب؟ قال: إياي حدث. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في فضل الأنصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. وهذا مثل الحديث الذي جاء أيضا في حق الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا إنما هو محبتهم من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغضهم من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فمن أحبهم من أجل أنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وآووه وأيدوه وسعوا في إظهار دينه فإنه يحبه الله عز وجل. ومن أبغض الأنصار لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين أبغضهم هم المنافقون، لأن المنافقين كانوا يظهرون الكفر، يعني عندهم الكفر ظاهرا وباطنا، لكن لما جاء الإسلام وانتقل ظهر الإسلام في المدينة احتاج من كان منافقا ولم يوفق للدخول في الإسلام وأن يدخل في الإسلام ظاهرا وباطنا، احتاج إلى أن يخفي ما عنده من الكفر ويظهر الإسلام من أجل المصالح الدنيوية ومن أجل أن الإسلام ظهر وصار له قوة. فصار المنافقون يبغضون الأنصار الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالبغض من أجل النصرة. فهذا هو الذي يكون، يعني من أحب الأنصار لنصرتهم أحبه الله، ومن أبغض الأنصار لنصرتهم أبغضه الله عز وجل. أما إذا كان حصل بين الأنصار أو بين أحد من الصحابة يعني شيء من أجل أمور دنيوية أو من أجل يعني أشياء يعني خاصة، فإن هذا لا يدخل. يعني من كان بينه وبين أحد من الأنصار، سواء كان الأنصار أو غير الأنصار، شيء من أجل الأمور الدنيوية، فإن هذا لا يدخل تحت الحديث يعني في البغض، وإنما البغض من أجل النصرة، هذا هو الذي يبغضه الله عز وجل. أما إذا وجد حصل شيء في النفوس من أجل أمور خاصة ومن أجل أمور دنيوية، فهذا لا يدخل، ليس هذا من هذا القبيل. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرح حديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، ذكر عن أبي العباس القرطبي صاحب المفهم أنه قال إن هذا من أجل النصرة، وأما ما يحصل بينهم من الأشياء التي يكون في النفوس شيء فهذا للأمر الطارئ، فهذا إنما هو للأمر الطارئ ولا يعني يدخل تحت الحديث، لأن الذم والمدح الذي في الحديث إنما هو لأجل النصرة. فمن أبغض الأنصار لأنهم نصروا الدين أبغضه الله عز وجل وليس بمؤمن. نعم. قال شعبة: قلت لعدي: أسمعته من البراء؟ قال: إياي حدث. نعم، يعني هذا يعني فيه التأكد والتحقق من كون عدي بن ثابت الذي روى عنه شعبة أنه سمع الحديث من البراء بن عازب، فقال: إياي حدث، يعني أنني سمعته منه. قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله عن وكيع عن شعبة. شعبة من الحجاج الواسطي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عدي بن ثابت، وثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن البراء بن عازب. نعم. من أحب الأنصار؟ إذا قلنا أنها لأجل النصرة، الآن الموجود